كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إلى آخر الآيات. لما تليت عليه وهو لم يقرأ قبل حديثا نبويا يدعوه إلى أن ينكسر عند سماع القرآن، ومع ذلك لأنه كان يحمل قلبا يعرف الله انكسر قلبه فبكى وبكت أساقفته، لكن أساقفته أصروا على التقليد وما ورثوه من الآباء، وهو تحرر من التقليد إلى عبادة رب العباد جل ذكره فانكسر، فكان ذلك سببا في ثناء الله عليه. وهذا كله يدل على أن الذي نستطيع أن نفهمه من الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام علم قرب هذا العبد من مولاه تبارك وتعالى. فالقرب من الله له القرائن، له دلائل، له أحوال، لكنه ينبغي أن يعلم المؤمن أن قوام حياته ومقدار قربه من الله جل وعلا. ومن قرائنه أن يكون العبد ممن يذكر الله على كل حال، ممن يذكر الله على كل حال، لا يكاد يفطر لسانه ولا جنانه من ذكر الله تبارك وتعالى، يترقب ذكر ربه جل وعلا. نعم. فضل الشيخ استاذنك، هناك اتصال. الأخ محمد من سويسرا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ محمد، فضل يا أخي. ممكن أكلم حضر الشيخ بعد إذن حضرتك؟ معك الشيخ يا أخي، تفضل. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك مش قادر أوصف سعادتي لسماع صوت حضرتك. الله المستعان. أنا بحبك جدا يا سيدي. أحبك الله ورفع الله قدرك. ورجائي إنك تدعي لي أنا وابني. تفضل يا محمد. ألو. معك الشيخ. دعوات حضرتك يا سيدي. إن شاء الله يا محمد. محمد عندك سؤال؟ لا أنا بس عايز سيدنا الشيخ يدعي لي أنا وابني، إحنا قاعدين في سويسرا وإن شاء الله إن شاء الله لو لينا عمر نكون إن شاء الله في السعودية في شهر 12 إن شاء الله بإذن الله. هي أمنيتي في الحياة. موفق إن شاء الله يا محمد. موفق إن شاء الله. أيضا الأخ محمد من بريطانيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد. أقدر أكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ، معك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخ محمد. كيف حالك يا شيخ صالح؟ بخير وعافية. العمل بخير إن شاء الله. أنتم بخير، الله يجزاك الطاعة. ألو. تفضل محمد. معك محمد، تفضل. أيوة، أنا عندي سؤال يا شيخ بالنسبة للبوتكس اللي المرأة تضعه هذه في حوالين عيونها ليذهب التجاعيد. ما حكمه شرعاً؟ ما اسمه؟ ايش اسمه محمد؟ اللي هو البوتكس. ايش يسوي هذا؟ هذا يطول العمر يشيل التجاعيد من حوالين العين. أيه. طيب. هو عبارة عن زي السيليكون. طيب. واضح يا محمد السؤال. طيب الله يعطيكم العافية. حياك الله يا محمد. الأخ فهد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فهد، تفضل يا أخي. هلا أكلم شيخنا الحبيب. معك الشيخ يا أخي. شيخ صالح، السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ فهد. طال عمرك أنا عندي سؤالين وعتبي تسمح لي. تفضل. السؤال الأول، طال عمرك أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل. نعم. يقول إن هناك فريقين، مثلا فريق يرى الله عز وجل من جمعة إلى جمعة، وفريق يرى الله بكرة وعشية. هل هذا الكلام صحيح؟ إذا كان هذا الكلام صحيح، كيف أصل أنا إلى عمل يوصلني أني أرى الله عز وجل بكرة وعشية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فهد، أبغى الشيخ صالح ينصح شخص على نيته أفضل من سريرته، يعني الناس يظنون فيه خير أفضل من ما هو في سريرته، يعني بينه وبين الله عز وجل. والعتب عتبي للشيخ الحبيب أنه لا يطول علينا، يزورنا في الدمام جامعة أبو بكر الصديق دروسها الشهرية اللي كان يسويها لنا. فهد، وسم سم الله عدوك. السؤال الثاني ما فهمت يا فهد، لو تختصره. أقول نصيحة الشيخ صالح المغامسي. نعم. شخص على نيته أفضل من سريرته، يعني الناس يظنون فيه خير أكثر من ما هو يعمل، يعني بينه وبين الله عز وجل. جزاك الله خير يا محمد يا فهد. وأخيرا قسما بحلو القسم أني أحبك في الله يا شيخ صالح، ودائما ما شفت محبة الناس لك أحسبك من مغار الله فيهم،

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمقصود هذا معنى كلمة شجاع أقرع، وإن كان هذا اللفظ مخيفا لكن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأتي بهذا اللفظ فيسوقه مساق الاستهزاء أو مساق التلاعب أو مساق السخرية أو غير ذلك من المساقات، سواء كان ذلك في محفل عام أو خاص، لأن هذه مفردة صحيحة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة كذلك على ما دل الشرع عليه أصلا، وهي قضية أن الزكاة ركن عظيم من أركان الدين، وأن الإنسان إذا كان سخيا بالمال كان أقرب إلى ربه. قال الله جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح. ولما ذكر الله أهل طاعته قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه لما كان منهم يسارعون في الإنفاق. عثمان رضي الله تعالى عنه ورد في حديث، وإن كان في سنده شيء، أنه قال عليه الصلاة والسلام عن عثمان ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم فالمقصود أن الإنفاق والإعطاء، لكن مع ذلك يبقى إلى حد، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم. عفوا فضيلة الشيخ، استأذنك في تقديم سؤال الأخ فهد، وهو يتكلم عن أهل الجنة ونعيم الجنة. يقول: هناك من يرى الله سبحانه وتعالى من جمعة إلى جمعة، وهناك من يرى الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية. من حيث الأصل، أما رؤية الله تبارك، أما رؤية وجه الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم نعيم أهل الجنة. نعم. وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وحديث قوله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته. ولا ريب أن الجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. ونقول من حيث الإجمال، جملة الآثار وكلام أهل العلم يدل على أن الناظرين إلى وجه ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة فريقان: فريق يمتع برؤية وجه الله بين الحين والآخر، وفريق قال بعض أهل العلم إنهم يمتعون برؤية وجه الله بكرة وعشية. هو قال، وفقه الله السائل، قال: كيف السبيل إلى هذا؟ نعم. وهذا هو المقصود الظاهر من السؤال، لكن من حيث الجملة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا ملئ القلب إيمانا كان هناك اتباع، كان هناك كثرة صلوات نوافل، بعد عن الفحشاء، بعد عن السوء، بعد عن التعرض للمؤمنين والمؤمنات، يعصم الإنسان من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وما أشبه ذلك، كل هذا أعمال تجعل العبد قريبا من أن ينال هذه المنزلة. يمكن أن نقول يعني إجمالا في، ما أدري ماذا أقول، لكن في تقريبها، أنه تعظم الرغبة في هذا، يعني لابد أن يكون الإنسان صادقا مع ربه. نعم. تعظم الرغبة في نيل هذا المطلب. إذا عظمت الرغبة في نيل هذا المطلب أصبح العبد صادقا مع الله. فإذا صدق العبد مع الله أعطاه الله جل وعلا أكثر مما يؤمل، ويسر له أعظم مما يطلب. وإلا كما نقول مرارا ولن نسأم، قول العز بن عبد السلام: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، كيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فهذا المطلب العظيم لا يوصل له إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا وجدت رغبة ملحة عظيمة جليلة، ييسر الله بعد ذلك للعبد ما يعينه على أن ينال تلك المنزل. نسأل الله أن يبلغنا إياها في عفو وعافية منه. اللهم امين. الاخ محمد فضل الشيخ من بريطانيا يقول: البوتكس هو شيء يوضع تحت العيون حتى يقل التجاعيد، يقللها و... نعم. الاصل في زينة النساء الجواز، قال الله تعالى: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالاصل في زينة النساء الجواز الا في حالين: الحالة الاولى ان يكون في الزينة تشبه بالرجال، فهذا ممنوع لنص الحديث. والحالة الثانية أن يكون نص الشرع نصا صريحا على منعه كالنمص. نعم. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ. أيضا من مفردات الأحاديث التي ولكن استأذنك في اتصال ناخذ ثم نعود إن شاء الله تعالى. أمت الله من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ بدي أسأل الشيخ معاصي شوية أسئلة يعني. تفضلي تفضلي شيخ معاش. تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أسأل أسئلة لنفسي ثم لمجموعة من النساء أسئلة فقهية. تفضلي تفضلي بس. كيف السؤال الأول كيف لين العبد قلبه لله وكيف يتعرض العبد لرحمة ربه. السؤال الثاني إن إذا جاءت مكسورة الهمزة مخففة النون تكون دالة على معنى النفي مثلا في سورة المدثر يقول جل وعلا إن هذا إلا سحر مؤثر فهل هذه القاعدة تكون في كل القرآن تؤدي إلى معنى نفسه. والسؤال الثالث أنت ذكرت يا شيخ مرة أبيات الشعر وهي وناجي نفسك بالمنى وعدا بخيرة الجنان عداته إذا قلت لو المقالطة النفوس عقولها لم تصفر مطيق بين حياته. ما معنى هذا البيت؟ أعيد أعيد البيت أيضا أعيد البيت الأخير. لولا مقالطة النفوس عقولها لم تصفر مطيق بين حياته. نعم تذكرت شيخ. طيب السؤال الثالث ما معنى تظلم من ربك منك واستنصر مخالفك منك. ما معنى ماذا؟ السؤال الرابع عفوا عيد السؤال فيه على مهلك يا عمت الله على مهلك. تظلم من ربك منك واستنصر من خالفك منك. ما فهمت هل عرفت ايش اسمه؟ أعطيني الذي بعده هذا لم أفهمه. تظلم ما معنى تظلم من ربك منك واستنصر من خالفك منك يعني هو لغز أم شرح بيت أم ماذا يا عمت الله؟ وقد يكون مقولة لابن عطاء وليمثاله لكني ما أذكره الآن يعني. طيب اللي بعد جزاك الله خير. اللي بعده يا شيخ مرة سمعت من الشيخ بس مقولة ولم أفهم هو هي ومن ذكر تواتر من كذب بناء مسجد واحتسب أو كما قال الشيخ أنا لم أضبط الجملة. أما الأسئلة الفقهية ما معناها؟ نعم نعم. أما الأسئلة الفقهية مجموعة من الأسئلة الفقهية مجموعة من النساء معكم تقصير الأسنان الثنايا حتى تصبح على مستوى الرباعيات. نعم. السؤال الثاني هل يجوز وضع مانع الحمل أكثر من سنتين؟ نعم. والسؤال الثالث يا شيخ نريد منك أنك تأصل لنا مسألة النمص والتشطير. أما السؤال الرابع والأخير يوجد شخصين الأول يدعى زيد والآخر عمرو. زيد هذا له أرض وجعل له شريك يزرع ويخلع فيها وهو عمرو. الآن الدولة عوضتهم ما لم تفعل الأخير الأخير أمة الله أحنا نكتفي بهذا القدر. جزاك الله خير. الأخير لم نفهمه لم نسمعه جيدا. طيب أظن أن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في أرض المرابطين نعم. فوضعها يختلف يعني من أجل ذلك الصوت ما كان واضح أي أذنا أن تتكلم نعم. يعني لأن لهم حقا عظيما يعني. نعم أبو عبد الرحمن السلام عليكم. أبو عبد الرحمن؟ نعم نعم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله يا أخي. بغيت نسأل الشيخ. تفضل. نعم. الشيخ معك يا أخي. طال عمرك بغيت أسأل على سجدة القرآن الدعاء سجدة القرآن. سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة. نعم. وبعد أيوة وسؤال ثاني. نعم. الشفع والوتر هو فرض أو سنة؟ طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أيضا نذهب إلى أبو محمد من المملكة العربية السعودية. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أبو محمد تفضل يا أخي. الله يبارك فيك. عندي سؤالين للشيخ صالح. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فكيف هم النبي يوسف بامرأة العزيز وهو امتنع عنها؟ نعم. وما هو البرهان الذي رأى؟ السؤال طيب. الثاني في احدى القنوات الفضائية ذكر الشيخ صالح ان المسيح ان السامري قد يكون هو المسيح الدجال وهذا ليس بالمعقول ولكن ليس بالبعيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول ما من نبي الا حذر امته المسيح الدجال فهل حذر موسى عليه السلام امته من السامري؟ يعطيكم العافيه. خير إن شاء الله. فضيلة الشيخ الأخت أمة الله من فلسطين ما شاء الله عليها. أول سؤال يعني هو في صلب موضوعنا وهو كيف يتعرض العبد لرحمة الله عز وجل. هذا أجبنا عنه إجمالا. نعم. يعني كلما كان الإنسان تقيا كان أقرب إلى رحمة الله. ثم تكلمت حول القاعدة في قضية همزة الوصل وهمزة القطع وجاءت بمثال، ولكن ما في ذكرت أن هذا إلا قول البشر، بمعنى إن هنا بمعنى ما نافية. نعم. لكن تأتي قرائن تدل إن كانت إن هذه مخففة من الثقيلة أو إن كانت بمعنى النفي. نعم. كاتصال اللام بها، فهذا يعرف من قواعد اللغة يعني من السياق، وإن كان لها اهتمام باللغة فلو راجعت هذه المسائل وأضرابها في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله تجد إن شاء الله فيها بغيتها إن شاء الله. ثم ذكرت القصيدة، القصيدة التي تكلمت هي عن البيت. نعم. لولا مغالبة العقول لنفسها لم تصفو للمتيقظين حياته. هو معنى البيت من حيث الجملة أن الإنسان أحيانا لا بد أن يفر مما يسيطر به عليه عقله، يعني ففي أشياء ما تشرح، لكن يعني يترك مساحة للقدر، يترك مساحة للرحمة، يترك مساحة للطف الله. أنا أتكلم في تفكيره ولا في كل حياته المفترض، لكن في تفكيره يعني لا يأخذ كل شيء بالعقل، يعني في حياته لا يأخذها دائما بالعقل لأنه عقله قد يخونه. صحيح. وكذلك الإنسان لو يعني لو بيحسب كل شيء بالعقليات المحضة ما مشى خطوة واحدة. صحيح. هذا مجمل. نعم. البيت. نعم. لكن أنا لا أريد يعني أن أجعل من البرنامج سياقا يعني فلسفيا. نعم. جزاك الله خير، الله يفتح عليك. فضل الشيخ تقول نريد قول فصل في النمص والتشقير. أي هذه المسألة تكلمنا عنها كثيرا. نحن نقول أنه إذا كان الأصل في شيء ما حكم ما، نعم. ما إذا كان الأصل الإباحة فلا يمكن أن نحرم، نبقي الأمر على أصله. نعم. ثم نأتي للعارض فنحرمه ولا نقيس عليه. كذلك إذا كان الشيء محرما الأصل فيه الحرمة ثم أبيح لعارض فنبيحه للعارض ولا نقيس عليه. فالأصل في زينة المرأة الجواز، الأصل في زينة المرأة الجواز، فالنمص دل الشرع على تحريمه فلا نقيس عليه، فالتشقير لا يدخل في النمص لأنه لا يسمى نمصا. واضح؟ نعم. أبقينا الأمر على أصله واستثنينا ما استثناه الشارع. فمن سألنا لما حرمتم النمص قلنا لنصه حديث عبد الله بن مسعود، لكن التشقير لا سبيل لنا أن نقيس عليه لأن النمص إخراج عن الأصل، فالأصل الجواز كما بينا، أو من يشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين. هذا كضابط المسألة. أظن أن الأمر فيها صار واضح الآن إن شاء الله. طيب أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. الرابع الثالث واحد قبله. نعم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل معكم هذا اللقاء المبارك. فضيلة الشيخ أيضا من مفردات الأحاديث المباركة في هذه الليلة المباركة التنعيم، ما من معتمر إلا ويسمع هذا الاسم المبارك. نعم. الحمد لله لأن نعود بعد فصل. نعم. التنعيم مكان. نعم. يقع تقريبا 7.5 كيلو عن الحرم تقريبا، وهو من الحل، أي ليس في حدود الحرم، طبعا من مكة لكنه في الحل. نعم. فهو أقرب الحل إلى الحرم، أقرب الحل إلى الحرم. إلى الحرم. كيف جاء ذكره؟ ما خبره؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع أخذ أزواجه معه، وهو عليه الصلاة والسلام على الصحيح حج قارنا. ما معنى حج قارنا؟ قرن ما بين الحج والعمرة، أي أنه أخذ عمرة. نعم. عائشة حجت كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أن رضوان الله عليها وعن أبويها حجت قارنة. لما فرغت من حجها وتحلل التحلل الأكبر، طافت طواف الإفاضة ورمت، أحبت أن تأتي بعمرة منفردة، لأن من حج مفردا أو حج متمتعا من صويحباتها ممن لم يسق الهدي، ممن لم يحج قارنا، نعم. شعر أن عمرته لوحدها منفكة منجزمة. نعم. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر. كان هذا قرب خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة عائدا إلى المدينة لفراغه من حج، فأمر أخاها عبد الرحمن رضوان الله عليه أن يذهب بها إلى التنعيم، فأمره بالتنعيم لأن التنعيم أدنى الحل، وكونه أدنى الحل سيجعل الوقت أقرب لأن لن تبعد، وهذا ييسر أنها تأتي بالعمرة وتذهب تعود تفي ترجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واضح أن الصورة الآن. فأمر رضي الله صلى الله عليه وسلم عليه عبد الرحمن أن يأخذ أخته عائشة إلى التنعيم، فذهبت إلى التنعيم. التنعيم قلنا منطقة بعد التنعيم وأنت متجه إلى المدينة شمالا تجد سرف. سرف هي المكان الذي زوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فيه على ميمونة وفيه ماتت ميمونة. سرف على وزن كتف، لكنه بعد التنعيم في الغادي إلى المدينة. فالتنعيم ما بين سرف وما بين حدود الحرم، ما بين حدود الحرم، ما هو ظاهر بين يعني لا يحتاج من مثل إلى شرح. قضت سنة الله في الحج والعمرة أن الحاج أو المعتمر لا بد يقينا أن يجمع ما بين الحل والحرم، لا بد أن يجمع ما بين الحل والحرم. فمن لم يكن في غير مكة هو سيأتي أصلا من حل، حتى أهل المدينة حرم المدينة لكنهم في الطريق ما بين المدينة ومكة سيكونون في حل. بقينا في أهل مكة، هم أين الآن؟ في حرم. ففي الحج يحرمون من دورهم من أماكنهم من مواطنهم، فنقول لماذا لم يطالبوا بالحل؟ لأن الحج لا يتم إلا بالوقوف في عرفة، والوقوف بعرفة حل لأن عرفة ليست من الحرم، فيكون الحاج المكي قد جمع ما بين الحرام والحل. ولهذا لا ضير ولم يكلفه الشرع أن يحرم من الحل، لكن العمرة ليس فيها وقوف بعرفة، ليس فيها خروج إلى الحل، لأنه فعليه أن يخرج متى؟ عند ابتداء الإحرام يخرج إلى الحل، والحل ليس مقيدا بشيء بالتنعيم أو بالجعرانة أو بغيرها، أينما ذهب خرج حدود الحرم فهو في حل. لكن التنعيم غلب لأنه اشتهر أن أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها بدأت منه. وهل هو أفضل حل؟ البعض المالكية يقول إن أفضل حل الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة وهو غاد من حنين صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا يعني لا نكلف أنفسنا في قضية أفضل حل، لأنه لا يوجد دليل يعني حتى يعني هذه من الصعب الخوض فيها، لكن أنا أنقل ما قاله بعض أهل العلم. هنا نأتي إلى قضية هذا مفرد التنعيم. تبقى مسألة تكرار العمرة، فبعض أهل العصر من الفقهاء المعاصرين يشدد في هذه المسألة تبعا لابن القيم رحمه الله في إنكار تكرار العمرة. والحق الذي ندين الله به أنه لا يوجد أي مانع شرعي، بل نصوص الشرع خلاف ما يقولون، خلاف ما ذهبوا إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة، هذا إطلاق. وإذنه صلى الله عليه وسلم لعائشة، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن زوجته اعتمرت قبل أيام لأنها كانت قارنة، وهذه القارنة هل نقول أن عمرة عائشة باطلة؟ وجاء بعض من يقول أن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر لم يعتمر فلأجل ذلك. هذا سبحان الله، عليه السلام يقول لو خذ أختك وتقول لي تقول من أجل عبد الرحمن، يعني لا ينبغي للعاقل أن يحاول أن يلتف على أن يلوي ذراع النص. أستاذنك فضيلة الشيخ، هناك اتصال. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. طيب المملكة العربية السعودية الخميس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير أخوي عبد الرحمن، حياك الله يا أخي. سلام، أنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. بدي طلب قبل السؤال يا أخوي عبد الرحمن، الساعة ما تكفينا من الشيخ طال عمرك أسبوعيا، ودنا أنك إن شاء الله الكلام يصل الإدارة، إدارة التلفزيون، وأبشر خير إن شاء الله. أنا نطلبك ونطلب الإدارة توصلنا على طلبنا هذا، تزودونها ساعة ونص ساعة. إن شاء الله يا أخي. تفضل يا أخي. حياك الله. العام أنتم بخير يا شيخ. أنتم بخير حياكم. الشيخ ذكرت في حلقة قبل رمضان مقولة العمر رضي الله عنه، يعجبني الرجل إذا سئل قال بمن فيه كذا، إكمال العبارة أنا ما فهمتها الصراحة. نعم. والسؤال الثاني، أحد طلبة العلم كتب مقولة في لوحة في إدارتنا، إن الله يحب السماحة ولو بكف من ثمرات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات. ما أدري عن صحة هذه العبارة. يحب الإيش؟ السماحة ولو بكف من تمرات. نعم. ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات. اكتبها في إدارة حكومية وأدري أتأكد عن صحة العبارة هذه. ولا أنا لا أدري. أنا أول مرة أسمع بها ولا علم لي بها. لا قتل الحياة ولا كف التمرات. لا أعلم. أما إن الله يحب السماحة فنعم، وأن الله يحب الشجاعة فنعم، يعني معاني. لكن بهذا النص لا أعلمه ولا أحفظه ولم أسمع به من قبل، وليس عدم علمي علم بالعدم. الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال الأخير يا شيخ، الصلاة خارج المسجد الحرام هل هي بمئة ألف صلاة إذا كان داخل الحدود الحرام؟ لو كان خارج المسجد الحرام. نعم. طيب يفصل فيها هذا الشيخ إن شاء الله. جزاك الله خير وفامان الله. حياك الله. الأخ ماجد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا أخ ماجد، تفضل يا أخي. شكرا على البرنامج. أبو خالد أنت أبو علي. الله يجزيك الخير. أريد أن أكلم الشيخ. تفضل الشيخ، معك يا ماجد. السلام عليك يا شيخ صالح. السلام، حياك الله أخ ماجد. كيف حالك؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. الحمد لله، لأن الإشاعة اللي طلعت مؤخرا أنها كذب. الحمد لله. الحمد لله أن سمعنا صوتك مجددا. الحمد لله. عندي سؤال. تفضل يا ماجد. تكلمت قبل قليل عن صلاة الأوابين. نعم. وأنا سمعت العلامة الشيخ محمد الشنقيطي يقول أن هناك فيها ساعة عذاب في الظهيرة، لا أدري يعني تحديدها بالضبط، ولكن سمعت أنه يقول يعني مكروه فيها الصلاة وقت الكراهة. هذا طيب. السؤال الأول. طيب بإذن الله تعالى يجيبك الشيخ، يعطيك العافية. حياك الله. الخميس من المملكة العربية السعودية يقول عن قول سيدنا عمر رضي الله عنه، يعجبني الرجل إذا سئل. أول نص قال رضي الله تعالى عنه أي عمر، يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. الله. يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم، يعني قهر ظلم، أن يقول لا بملء فيه، يعني أن الحر الأبي المؤمن القوي لا يقبل أن يضام، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. هذا المعنى الذي ما نراه من المباركين في أهل الشام اليوم. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات. اللهم لهم النصر. طبعا أعزائي المشاهدين، في إشاعة حول الشيخ احنا ما ودنا أيضا نذكرها، ولكن الحمد لله رب العالمين والرسالة وصلت أيضا. نعم. الحمد لله. الأخ ماجد أيضا يسأل حول الصلاة والخميس، الصلاة خارج المسجد في الحرم المكي هل هي صلاة؟ جمهور أهل العلم على أن الصلاة في حدود ما يعرف بالحرم المكي، إعلام الحرم، يعني المسجد الحرام، لا أقصد حرم مكة، حرم مكة لا أقصد المسجد الحرام، أقصد حدود حرم مكة. فجمهور أهل العلم على أن الصلاة فيه بمئة ألف مثل الصلاة في المسجد الحرام. نعم. ولهم في هذا أدلة، مثل قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، معلوم أن الهدي لا يذبح عند الكعبة، ولهم في هذا أدلة أخرى. وبعض أهل العلم يرى أن المضاعفة بمئة ألف مختصة بالمسجد الذي حول الكعبة. نعم. لا تشمل كلها، لكن أكثر أهل العلم جمهور على أن الصلاة بمئة ألف في كل ما يعرف بالحرم المكي. وكان سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا. نعم. فضل الشيخ، الأخ أبو محمد يقول في قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها، ثم يسأل كيف هم بها وهو نبي وهو الذي دفعها عنه. نعم، هذه آية اختلف الناس فيها كثيرا، ما بين من كلا الطرفين قيل يعني. نعم. لكن بعض أهل الصناعة النحوية يقول المسألة فيها تقديم وتأخير، ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم به، فجعل الجواب مقدما، وهذا قال به بعض أهل الصناعة النحوية، لكن جمهور أهل النحوي لا يقبله، يعني يقول أن القواعد النحوية ترفضه، وإن قال به بعض الأئمة المعتبرين. وقول الله جل وعلا فاستعصم يدل على أن شيئا ما وقع. نعم. ومالس بن سعدي رحمه الله وأمثاله من العلماء إلى أنه عليه السلام يعني رجل ورغب في الفحشاء، مع ذلك وقعت منه المدافعة والممانعة والاستعصام عليه السلام حتى يكون منه أعظم. أما البرهان فإن الله جل وعلا ذكره لكن لم يبينه لولا أن رأى برهان ربه، ولهذا قال بعض أهل العلم من حدثك بهذا البرهان فقد كذب، لأنه لا دليل عليه، أبهمه القرآن، ولا مثل هذا لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة ولا بأمثالهما، وإنما يعرف بالخبر اليقين. وليس بين أيدينا خبر يقين عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما هو البرهان الذي رآه نبي الله يوسف. وقد قال بعض أهل العلم المفسرين أنه رأى أباه يعقوب عظا على أصبعه، وقيل غير ذلك، لكن هذه كلها منقولة إما بعض عن الإسرائيليات أو تخرصات ممن سلك علم التفسير. نعم، فتح الله لك مثل الشيخ. أيضا يقول المسيح الدجال هو السامري. هو نقل عنا خطأ، وهذه نعم. مشكلة في وما آفة الأخبار إلا رواتها. أنا عندما كنت أتحدث عن المسيح الدجال كنت أتكلم عن الآراء حوله من هو، فقلت قال بعض أهل العصر إنه ربما يكون الدجال هو السامري، لكن لم أنسب هذا لنفسي ولم أتبناه ولم أرجعه، وهذا فرق كبير. نعم. في الناحية العلمية تسند يعني آراء الفقهاء. أنا أسرد أقوال، أبسط القول في المسألة، فرق بين أن أتبنى الرأي أو أرجعه أو أميل إليه أو أقول قولا يقاربه. نعم. لكن قلت إن الأثر يدفعه والنظر لا يمنعه، هذا الذي قلته. لكن ما من نبي، هذا عام، كل أنبياء الله حذروا أممهم من المسيح الدجال. الأخ ماجد يقول في صلاة الأوابين فضيلة الشيخ يقول أنك أيضا من قال بأن هناك ساعة على هذا موقوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أوقات النهي المغلظة ثلاثة: وقت ارتفاع الشمس، ووقت توسطها في كبد السماء، ووقت غروبها. فهذه أحوال قطعا لا تقبل فيها الصلاة، لذلك نحن قلنا إن وقتها من بعد ارتفاع الشمس لا وقت إشراقها إلى قبيل الزوال، لأن قبيل الزوال يكون توسطها في كبد السماء، وهذه ساعة نهي مغلظة. فقبل ذلك وبعد ارتفاع الشمس يكون صلاة نعم. الأوابين. فضل الشيخ هناك ما يسميها بصلاة الشروق. لا، صلاة الإشراق غير ما نعم. ورد فيها، هذه غير، هذا لمن جلس في مصلاه ثم انتظر حتى أشرقت الشمس فصلى ركعتين، هذا ورد فيها حديث نعم. كثير من أهل العلم يصححه، لا علاقة لها بركعتي الضحى. نعم. لكن لو نوى بها ركعتي الضحى بعد ارتفاع الشمس أجزأته عن ركعتي الضحى، لكنه فاته وقت فضيلتها، فوقت فضيلتها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. فضل الشيخ أيضا كلمة ثوب حبرة. نعم. هذه المفردة أيضا في الحديث. هذه مفردة طبعا، هذه تكلم في اللباس. نعم. وقد وردت في حديثين وأكثر، لكن من أشهرهما حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. الحبرة على وزن عنبة، يعني حتى تنطق صحيحة. ولما نقول حبرة حتى نقرب المعنى جيدا للإخوان المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري فأثنى على تلاوته وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ما معنى حبرته لك تحبيرا؟ زينته، حسنته. إذن ما الثوب الحبرة؟ المزين، الموشى، الذي فيه خطوط، فيه تحسين، فيه زينة. وهذه برود كانت تصنع في اليمن من قطن، ولا يكون ثوب الحبرة من صوف، يكون من قطن، ويكون موشى مزين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الثياب. وقد جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. بثوب حبرة، هذا بثوب حبرة. طبعا إذا أضفت جائد وإذا نونت جائز، المقصود من هذا أنه غطي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل في حق الميت وهدي النبوي. والمراد أن هذا نوع من الثياب. إذن يعني الناس أحيانا، وقلنا هذا مرارا، يبالغون بعضهم في الإنكار لمن زين ثوبه، ويعتقدون أن الحكم على ورع زيد أو عمرو هو دين، هو هذا بهذه الطريقة، وهذا عدم فقه للدين. إنما يعرف الناس عند المال، دينار، الدرهم، الأعراض، حالات الأقران مع بعضها لبعض، حالات قيام الرجل